السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير من سورة الحاقة، وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى: فهل ترى لهم من باقية. وذكرنا في الدرسين السابقين مقدمات لهذه السورة، وأنها سورة عظيمة جليلة القدر، ذكر الله عز وجل فيها أصولا لهذا الدين، وهو الإيمان بيوم البعث، الإيمان بيوم الدين. وافتتحها الله عز وجل بذكره فقال: الحاقة ما الحاقة؟ والحاقة هي يوم القيامة، وسميت بذلك لتحقق وقوعها وغير ذلك من الأسباب التي أو من أسباب التسمية التي ذكرت في الدرسين الماضيين. ثم ذكر الله عز وجل فيها جزاءه للمكذبين بالرسل في هذه الحياة الدنيا، وذكر بعد ذلك ما أعده الله عز وجل لهم يوم القيامة، وذكر أن الناس قسمان: فريق في الجنة يأخذ كتابه بيمينه، وفريق في النار يأخذ كتابه بشماله، إلى غير ذلك. ذكر الله عز وجل الأمم، فذكر ثمود وعادا وفرعون وقوم لوط وقوم نوح، وامتن عليهم بأنه نجاهم في الجارية، وهذا دعوة لهم لأن يشكروه وأن يعبدوه وحده سبحانه لا شريك له. قال: كذبت ثمود. وثمود قبيلة معروفة، كانت معروفة عند العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذبت ثمود وعاد، كذلك عاد معروفة عندهم بالقارعة، أي بيوم القيامة على قول جمهور المفسرين، أو بما أعده الله لهم من عذاب أليم في هذه الحياة الدنيا على قول بعض المفسرين. كذبت ثمود وعاد بالطاغية بالقارعة. ثم قال سبحانه: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. والطاغية جاء التعبير عنها في القرآن الكريم بآيات كثيرة، واختلفت كلمة العلماء في معنى الطاغية على أقوال. قال قتادة: الطاغية الصيحة، وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، وكذا الشيخ أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. الطاغية معناها الصيحة. وقال السدي: الطاغية هو عاقر الناقة. عاقر الناقة أي أهلكوا بسبب عاقر الناقة، فالباء هنا تكون سببية. وهذا القول كذلك قاله ابن زيد رحمه الله، وقال مجاهد: الطاغية الذنوب. وقريب منه قول ربيع بن أنس وابن زيد كذلك، أن الطاغية الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد وهو الوقوع في الذنوب والمعاصي. قال ابن زيد أو قرأ ابن زيد: كذبت ثمود بطغيان أو بطغواها. والمعنى الأول هو الصحيح، وذكر ورجحه ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين، أن الطاغية هي الصيحة الشديدة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الصرصر فيه قولان لأهل العلم، هو بمعنى شديدة الحرارة أو شديدة البرودة فهي تحرق ببرودتها، أو شديدة الهبوب والعصف. فالأول أي الباردة الشديدة تحرق ببردها مأخوذ من الصدر وهو شدة البرد، والثاني وهو أنها ريح شديدة الهبوب أي شديدة العصف كذلك بمعنى الصد. والآية يمكن حملها على القولين كما هو مقرر في أصول التفسير. من أصول التفسير أن الآية إذا أمكن حملها على معنيين أو ثلاثة دون تعارض بين هذه المعاني جاز حملها على ذلك كما هنا. فهذه الريح التي أهلك الله بها عاد يمكن وصفها بأنها شديدة الهبوب وشديدة العصف، كما أنه يمكن وصفها بأنها شديدة البرودة فهي تحرق ببردها. وهذا ذهب إليه غير واحد من أهل العلم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، عاتية فاعلة من العتور وهو شدة التكبر، فهي عاتية أي شديدة العصف، شديدة العصف. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. للعلماء في بيان هذه الأيام والليالي أقوال لا دليل عليه. وأما حسوما فهي مأخوذة من الحسم وهو القطع، فهي حسوما قطعت دابرهم ولم تبق منهم أحدا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية. أو مأخوذة من حسم الداء، والداء يحسم إذا كوي أياما متتابعة، الداء يحسم إذا كوي أياما متتابعة، فهي هنا أياما حسوما أي متتابعة. وهذا كذلك معنى أو قول لأهل العلم. قال عكرمة والربيع حسوما مشائين عليهم، مشائين أي نحسات عليهم، كما قال ربنا في أيام نحسات ونحسات. ومعنى حسوما على هذا القول أي مشائين أي أنها ماذا؟ قطعت الخير عنهم، قطعت الخير عنهم. وهذه 3 أقوال لأهل العلم كلها يعني ترجع إلى معنى واحد، وهي قطع الخير عنهم وقطع دابرهم وفي أيام متتابعات، وفي أيام وليال متتابعات. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي قطعت دابرهم وهي متتابعة في عذابهم أو في عذابها لهم، في عذابها لهم. ثم قال سبحانه فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ترى القوم فيها أي في هذه الأيام والليالي المتتابعات، فترى القوم في هذه الأيام والليالي صرعى، جمع صريع أي موتى، جمع ميت، فصرعى بمعنى موتى. فترى القوم فيها موتى كأنهم، هذا تشبيه لهم ولحالهم، كأنهم أعجاز أي أصول، أعجاز نخل أي أصول نخل خاوية. النخل تكون خاوية أي في داخل ساقها، وهذا معروف عند العرب، ينزعون النخل ثم تطرق ملقاة في الصحراء حتى يجف داخلها، حتى يجف داخلها ويصير خاويا لا قوة فيه ولا شدة. والتمثيل هنا قد يكون من وجهين. الوجه الأول أنهم صاروا موتى وصرعى ملقات أو ملقون في على الأرض كأنهم أعجاز نخل، أي كأنهم أصول هذه النخل في قوتهم وكبر أجسامهم وكبر أجسامهم، لأنهم كانوا يدعون ماذا؟ القوة، وقالوا من أشد منا قوة، فكانت أجسامهم قوية وشديدة. ولما أهلكهم الله عز وجل بهذه الريح وصاروا صرعى ملقون على هذه الأرض، ماذا؟ كأنهم أو حالهم تشبه حال النخل إذا ألقي على الأرض وسقط، وقد كانت النخلة باسقة عالية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم صاروا صرعى تدخل الريح في أجسادهم وتخرج كما تدخل في أصل النخلة وتخرج من جهة أخرى، والله أعلى وأعلم. ثم قال سبحانه فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية، أي هل ترى لهم من فرقة باقية. فالله عز وجل أهلك قوم ثمود وقوم عاد فلم يبق منهم أحدا، فهل ترى لهم من باقية. وقيل هل ترى لهم من بقية، يعني لم يبق لهم أثر. ثم قال سبحانه ذاكرا بعض الأمم الأخرى، فقال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وجاء فرعون وأمر فرعون لا يخفى، وقد أرسل إليه موسى صلى الله عليه وسلم، وقصته وردت كثيرا في القرآن الكريم، من أبلغ أو من أكثر القصص ذكرا في القرآن الكريم قصة موسى مع فرعون. وهذا كله لنأخذ العبرة من قصص الأنبياء والرسل مع قومهم ومن كذبوهم وعادوهم. وجاء فرعون ومن قبله، من قبله فيها قراءته من قبله وهي قراءة أكثر القراء، ومن قبله ومن قباله بكسر القاف وفتح الباء. قباله هي قراءة أبي عمرو بن العلاء والكسائي. وجاء فرعون ومن قبله على هذه القراءة وهي قراءة أبي عمرو والكسائي، أبي عمرو قارئ البصرة والكسائي قارئ الكوفة، أي وجاء فرعون ومن قبله، أي ومن شايعه ومن تبعه من جنوده ومن كان يؤمن به ومتبعا له. وقرأ قراءة أولى قراءة الجمهور وجاء فرعون ومن قبله، ومن قبله أي ومن سبقه من الأمم المكذبة والمشابهة له في الكفر والطغيان والصدود والعصيان. جاء فرعون ومن قبله أي من الأمم المكذبة التي خالفت رسلها وكذبتهم وعاندتهم وحاربتهم. وجاء فرعون ومن قبله، قبله فيها قراءته سبعية أو متواترة، القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور قبله بفتح القاف وتسكين الباء، والقراءة الثانية قراءة أبي عمرو والكسائي بكسر القاف وفتح الباء، والمعنى ظاهر. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات جمع مؤتفكة، جمع مؤتفكة، والمؤتفكة مفتعلة من الإفك، مفتعلة من الأفك، عفوا من الأفك. والأفك والإفك هو القلب، والأفك والإفك هو القلب والصرف. والمراد بها هنا من هم المؤتفكات؟ هم قوم لوط، هم قوم لوط. وسموا بالمؤتفكات لأن جبريل عليه السلام رفع قرآنهم إلى السماء وقلبها وجعل عاليها سافلها، وجعل عاليها سافلها، فأفكها جبريل فأتفكت، أي رفعها نحو السماء ثم قلبها جاعلا عاليها سافلها. وقد ورد هذا في القرآن الكريم، فقال سبحانه: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة. الآية. وقال سبحانه: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها. الآية. ومنه كذلك قوله تعالى: والمؤتفكة أهوى. ما معنى أهوى؟ هوى بها، هوى بها، هوى يهوى أو هوي أو أهوى بها يهوي، واضح؟ وأهواها يهويها من الرباع. والمؤتفكات بالخاطئة، بالخاطئة، الخاطئة فاعل من خطئة، والتاء فيها الخاطئة، التاء إما أن تكون للدلالة على المرة، يعني المصدر، مصدر المرة، والمصدر الأصلي هو الخطء، هو الخطء، فتكون بمعنى المصدر، الخاطئة أي بالخطأ، بالخطأ، فأتوا والمؤتفكات بالخاطئة. قال مجاهد: أي بالخطايا التي كانوا يفعلونها. وقال الربيع: أي بالمعصية. والمعنى واحد، والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله، أي من الأمم، أو من معه من الجنود ومن شايعه، والمؤتفكات أي قوم لوط بالخاطئة أي بالمعاصي. ثم بين سبحانه فقال: فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم. عصوا من؟ الواو تعود على من؟ عصوا من الذين عصوا؟ فرعون ومن قبله والمؤتفكات، فرعون ومن قبله والمؤتفكات. فيجوز أن يرجع إلى فرعون، هذا قول بعض أهل العلم، أي وعصى قوم فرعون، وعصى قوم فرعون رسول ربه. وكذلك هذا على قراءة من قبله، أي من شايعه. وعلى قراءة الجمهور، أي وعصى فرعون ومن قبله من الأمم رسول ربهم. والرسول فيه أقوال أهل العلم، وهي ليست مختلفة. قالوا: الرسول هنا هو موسى عليه الصلاة والسلام، هو موسى عليه الصلاة والسلام. وقالوا: هو موسى ولوط. إذا قلنا إن الواو تعود على فرعون ومن قبله والمؤتفكات، ففرعون ومن قبله أرسل لهم من؟ موسى. والمؤتفكات أرسل لهم من؟ لوط. أرسل لهم لوط. إذن فالرسول هنا يعود على موسى ولوط. إذن فعصى فرعون موسى، فعصى فرعون ومن قبله موسى عليه الصلاة والسلام، وعصى المؤتفكات أي المؤتفكات وهم قرى قوم لوط عليه الصلاة والسلام، عصوا رسول ربهم وهو لوط، وهو لوط. وقيل هو لوط باعتبار أنه الآخر، ذكر آخرا، أي المؤتفكات عصوا رسول ربهم وهو لوط، وقيل رسول كل قوم، وهذا أولى أي كل قوم عصوا رسول ربهم فأهلكهم الله عز وجل. فمن جاء قبل فرعون عصوا رسول ربهم فأهلكهم الله عز وجل، ومن جاء بعد فرعون كذلك من عصى رسوله أهلكه الله عز وجل. وهذا قول أولى، والله أعلم وأعلم. وهنا نكتة، هنا لم يقل الله عز وجل فعصوا رسولهم، وإنما قال فعصوا رسول ربهم، لأن عصيان الرسول عصيان لله جل وعلا، عصيان لربهم. وفي هذا إيذان ماذا؟ أو إشعار بأنهم استهزأوا برسالة ربهم جل وعلا. فالإنسان لا ينظر إلى معصية هناك وكأنه يقول، يعني لا تنظر إلى معصية الرسول كبشر مثلكم، وإنما انظروا إليه كمعصية لمن؟ لرسول من قبل ربكم خالقكم سبحانه وتعالى. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الرابية مأخوذة من ربا يربو، إذا زاد. فالأخذة الرابية أخذة زائدة شديدة زائدة على حدها، وهي اسم فاعل من ربا يربو إذا زاد. قال مجاهد رابية أي شديدة، أخذة رابية أي أخذة شديدة. وقال السدي أخذة رابية أي مهلكة، ولا شك أنها شديدة وأنها مهلكة. والمعنى أخذه الله عز وجل بعذاب شديد زائد على الحد الذي يحصل به هلاكهم، وزائد على حد العذاب الذي أهلكت به الأمم السابقة. وهذه المعاني ذكرتها كلها منقولة عن السلف رحمهم الله ورضي عنهم. فأخذهم أخذة رابية زائدة على حد الأمم السابقة، وزائدة على الحد الذي يحصل به هلاكهم. فالله عز وجل أهلكهم هلاكا شديدا. اجلس يا خالد، اجلس، اتكئ، لا بأس. إذن فأخذهم أخذة رابية أي زائدة على الحد، مهلكة شديدة. بين الله جل وعلا في هذه الآية أن فرعون ومن قبله قد جاءوا بالخاطئة، بالخطايا والمعاصي والذنوب، وهي عصيان الرسول أو عصيان الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبين فيها كذلك كيف أنه أهلكهم وأخذهم أخذا شديدا. والله عز وجل نوع في إهلاك الأمم، فمنهم من أهلكهم بالصيحة، ومنهم من أهلكهم بالإغراق، ومنهم من أهلكهم بالريح، ومنهم من أهلكهم بالطير الأبابيل إلى غير ذلك. فما الحكمة من تنويع الهلاك لهؤلاء الأمم؟ لا شك أن الحكمة الظاهرة هي أن في ذلك آيات دالة على قدرة الله جل وعلا وقوته وجبروته. وكذلك في هذا التنويع نكال بالأمم المكذبة وعبرة لمن يعتبر. لكن بعض المفسرين أخذ يبحث عن نكت ولطائف تنويع هذا العذاب، فقال رحمه الله: أما فرعون فأهلكه الله عز وجل بماذا؟ بالغرق. وقد ذكر الله عز وجل عنه أنه قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فأهلكه الله عز وجل بماذا؟ بالغرق. وأما قوم نوح فلما يئس منهم، كم دعا نوح القوم؟ 1050 عاما، هذا الدعوة فقط وهو يدعوه. فلما يئس منهم وصاروا لا يلدون إلا فاجرا كفارا، دعا عليهم ليطهرهم الله عز وجل من الأرض. وكان الأنسب لتطهيرهم هو ماذا؟ هو الطوفان، فأهلكهم الله عز وجل بالطوفان. وأما ثمود فأهلكوا بماذا؟ بالصيحة الطاغية الشديدة، لأنهم نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فلما كان عقر الناقة سببه نداؤهم له ماذا؟ أهلكهم الله عز وجل بالصيحة الشديدة المحرقة بشدة بردها. وأما قوم لوط فكانوا قد قلبوا الأوضاع وقلبوا الأمور، فأتوا الذكران من دون إله، فقلب الله عز وجل عليهم القرى وجعل عاليها سافلها. وأما أبرهة فكان يدعي القوة ويفتخر بها وبالفيلة العظيمة التي لم يرى العرب كثير منهم مثلها، فأهلكه الله عز وجل بمخلوق صغير ضعيف وهو الطير الأبابيل. ولله في ذلك أبلغ الحكمة، والله أعلى وأعلم. هذا معنى كلامه رحمه الله. ثم قال سبحانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء أي جاوز الحد وارتفع، وهذا مر معنا كثيرا في التفسير، طغى أي جاوز الحد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: طغى الماء كافورا بسبب دعوة نوح عليه الصلاة والسلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله، فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. إن هذا للعظمة، أي الله جل وعلا. إنا لما طغى الماء، هنا ذكر من؟ قوم نوح، ذكر قوم نوح وكيف أهلكهم الله عز وجل بماذا؟ بالطوفان، بعد أن ذكر قوم فرعون وقوم من؟ لوط، قوم موسى وقوم لوط، ذكر قوم نوح عليهم الصلاة والسلام، أي موسى ولوط ونوح. حملناكم في الجارية، حملناكم في الجارية. الجارية هذا وصف لصفة محذوف أو لموصوف محذوف وهو السفينة، فالجارية هي السفينة تجري بهم أين؟ في البحر، هذه الفلك تجري في البحر. حملناكم في الجارية أي حملناكم، قال بعض المفسرين أي حملناكم وأنتم في أصلاب آبائكم وأمهاتكم، وكأنه جعل الضمير للجميع، حملناكم في أصلاب آبائكم وأمهاتكم، لأن الناس الذين جاءوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام من أصلاب الذين ركبوا معه في الفلك وركب معه ذريته عليه الصلاة والسلام، أي حملناكم وأنتم في أصلاب آبائكم وأمهاتكم الذين نجاهم الله عز وجل في سفينة نوح. وهذا فيه امتنان على الخلق. إنا لما طغى الماء أخرجت الأرض ماءها وأنزلت السماء ماءها فارتقى الماء على الماء فهلك الناس إلا من ركب في سفينة نوح. هذا الإنجاء والنجاة من الله جل وعلا لهؤلاء فيه امتنان منه سبحانه وتعالى لهم وتذكير لأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتبعوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حملناكم في الجارية لنجعلها لكم، أي لنجعل هذه الجارية هذه السفينة، أي جنس السفينة، جنس سفينة نوح، أي ما شابهها. فالإنسان إذا نظر إلى السفن تذكر السفينة الأولى أو أول سفينة صنعت وكانت سبباً في نجاة من نجا والذين نحن من سلالتهم، فيتذكر أن الله عز وجل قد امتن عليهم بهذا الإنجاء. لنجعلها أي جنس السفينة، وحينما نقول جنس السفينة أي كل سفينة، كل سفينة لنجعلها أي السفينة تذكرة، لنجعلها لكم تذكرة. التذكرة أي ما يذكر، العبرة، الموعظة إلى غير ذلك من المعاني. تذكرة وتعيها أذن واعية، عفوا، تعيها من وعى يعي وعيا، من وعى يعي وعيا، إذا حفظ الشيء في قلبه ونفسه. قال الزجاج: يقال وعيت الشيء أعيه إذا حفظته في نفسي، وأوعيت الشيء إذا حفظته في غيري. يعني تقول أوعيت الماء في الإناء، وتقول وعيت العلم أو وعيت المسألة، وعيت المسألة. فالأذن تسمع، الأذن تسمع، وخيرها التي تحفظ ما سمعت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس: أذن واعية أي حافظة سامعة. وقال قتادة: أذن واعية عقلت العقل، ومنه العقل عقل أي الربط على الشيء، فالعقل يعقل الشيء، يربطه، وتقول اعقلها أي اربطها، واضح؟ وشد وثاقها. فالعقل قال رحمه الله: عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. فالأذن الواعية هي التي تسمع كلام الله وتحفظه وتعمل بما جاء فيه، وتعيها أي تحفظ هذه الذكرى وهذه العبرة وتنتفع، هي الأذن الواعية الحافظة التي سمعت كلام الله، وكلام الله فيه قصص الذين سبقوا فأخذت العبرة وانتفعت واتعظت. وهذا فيه تعريض، يعني فيه إيذاء أو إظهار لمن؟ للمشركين، تعريض به، إشارة لهم أنهم لا يتعظون بكلام الله جل وعلا، فكأن آذانهم لا تسمع. ولهذا قال الله عز وجل الكفار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فكأنهم ليس لهم آذان وليس لهم عقول. ولهذا الكفار يوم القيامة إذا ألقوا في النار ماذا؟ نفوا عن نفسهم السمع والعقل، قالوا نحن كنا في الدنيا لا نسمع ولا نعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل في قلوبنا، أذن لا تعقل، فهي لا تسمع ولا تعقل، وإن كانت تسمع حقيقة لكن السماع والسمع الذي لا يحصل من ورائه نفع وحفظ وعمل ماذا؟ هو ليس بسمع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذلك، قال مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، أو مثل المؤمن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فالذي يذكر الله هو الحي حياة حقيقية، والذي لا يذكر الله كأنه ميت وإن كان في صورة الأحياء، وإن كان في صورة الأحياء. ولهذا الأذن الواعية الحافظة هي تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتعي وتحفظ وتعمل ولا تلقي وراء ظهرها. هنا قال وتعيها أذن، ولم يقل آذان، قال أذن مفردة وذكرة. هذا كله إشارة أو إيذان إلى ماذا؟ إلى قلة الآذان الواعدة، وإلى قلة الآذان الصاغية، إلى قلة من يتبع الأنبياء والرسل، وقليل من عبادي الشكور، إما شاكرا وإما كفور. الكفور كثير والشاكر قليل، جاء على صيغة فاعل، وجاء الكفور على صيغة فعول كثير، وهذا قد مضى معنا في سورة الدهر أو في سورة الإنسان. إذن فأذن الواعية فيه ماذا؟ بيان إلى أن الأذن التي تعي وتحفظ قليلة جدا. وتأمل في خلق الله، تأمل في نفسه، تأمل في من يحيطون بك، تأمل في من تعيش معهم، في من تجاورهم. من يحفظ كتاب الله؟ أمام من؟ من لا يحفظ؟ من يطبق كتاب الله؟ أمام من؟ لا يطبق. من يعمر بيت الله؟ أمام من؟ يعمر الملاهي والمقاهي والطرقات وغير ذلك. فهذا فيه ماذا؟ القلة. والله عز وجل نبذ الكثرة وذمها ومدح القلة وبين شرفها كثير في كتاب الله، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال طوبى للغرباء. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. ولهذا العبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بالكثرة، وهذه قاعدة يمشي بها الإنسان، العبرة باتباع الحق وليست بالكثرة. والله عز وجل قال في كتابه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. إذا العبرة ليست بالكثرة، فأنت إذا قلت لولدك افعل كذا وقال لك أكثر الناس على كذا وكذا، أو قلت لجارك الحق كذا يقول لك أكثر الناس على كذا وكذا، فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اتبع الكثرة فإنه لا شك سيحيد عن الطريق وسيضل سواء السبيل. قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. انظر إلى فقه الصحابة، قالوا السنة والجماعة، ما هي الجماعة؟ قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. فالعبرة باتباع الحق، والحق واحد، والحق واحد، فعلى المسلم أن يحرص على أن يتبعه، ينوي في قلبه ويسعى بعمله وبلسانه أن يجد الحق وأن يحصل عليه. فإذا حصلت عليه فعض عليه بالنواجذ واعمل به واسلك الطريق في ذلك، ولا تتوانى ولا تتأخر. وإياك وكثرة السبل، وإياك وكثرة السبل فإنها مهلكة. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إلى هنا ذكر الله عز وجل ماذا؟ جزاءه بالمكذبين بالرسل في حياة الدنيا، فأهلك فرعون وأهلك قوم نوح وأهلك قوم لوط وأهلك عاد وأهلك ثمود. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذا ماذا؟ قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فهنا شرع في ماذا؟ في ذكر أهوال يوم القيامة، في ذكر أهوال يوم القيامة. وهذا اليوم أعد الله عز وجل فيه للمكذبين أعظم، ولعذاب الآخرة أكبر، فعذاب الآخرة أكبر وأشد وأبقى. أما عذاب الدنيا الذي أهلكهم الله عز وجل به فهذا كان في الحياة الدنيا، ثم ذكر ما أعده لهم في يوم القيامة، فقال سبحانه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. افتتح الله عز وجل الصور بماذا؟ الحاقة. ما الحاقة؟ ما هي الحاقة؟ يوم القيامة. هنا شرع سبحانه وتعالى في ذكر ما يقع في يوم الحاقة، فقال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. مضى معنا هذا المعنى كثيرا فيما سبق من الصور التي فسرناها. نفخة واحدة، نفخة واحدة، قال بعض المفسرين هي النفخة الأولى، هي النفخة الأولى، وقال بعضهم هي النفخة الثانية. النفخة الأولى ماذا يقع فيها؟ موت الناس، لا يبقى أحد إلا مات، وهي ماذا؟ بداية قيام الساعة. والنفخة الثانية فيها ماذا؟ قيام الناس لرب العالمين. وقد مضى معنا هذا كذلك في بعض الخطب وفي بعض الدروس وبعض دروس كذلك العقيدة. بعضهم رجح النفخة أنها النفخة الأولى، ولعل هذا أقرب والله أعلى وأعلم، بدليل ما بعدها حيث قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة دكة واحدة. وهذا بداية ماذا؟ خراب العالم واندثار الأمور وتبدل الأحوال. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة للتأكيد، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذا المعنى ذكره الله عز وجل كثيرا في القرآن الكريم. حملت الأرض والجبال، أي رفعت من أماكنها، رفعت من أماكنها، فدكتا أي فتتتا، الدك بمعنى التفتيت، دكتا أي فتتت واضمحلت وصارت مع الأرض فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وذكر الله عز وجل الجبال كذلك في القرآن الكريم كثيرا، ومضى معنا هذا في تفسير سورة عمّة. ذكر الله سبحانه وتعالى أنها تسير، فقال سبحانه: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ما معنى تمور السماء مورا؟ ماذا معنى تمور السماء مورا؟ ها، تنشق، مثله، نعم، قريب منه المور، هذا عدم الكتاب والمراجعة، يعني مضت معنا دروس كثيرة والكتابة لا بد منها، إنسان يكتب ويدون، واضح؟ إنسان يكتب ويدون. ثاني تمور قال معناها كذا وكذا، أنا لا أقوله، معناها كذا وكذا، تسير سيرا معناها كذا وكذا، دكتا كذا وكذا، الطاغية معناها كذا وكذا، نرؤس أقلام ويراجع مع أولاده مع كذا. هذا كلام الله عز وجل، يعني أنت في طاعة تؤجر وتفيد وتستفيد، ويكفيك بذلك ماذا؟ أنك تراجع كلام من؟ كلام فاطر السماوات والأرض، وهذا فيه رفع لك، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإنسان عليه أن يعلو بنفسه بقدره، خافضة رافعة، فيوم القيامة هناك خفض وهناك رفع، هناك خفض ورفع لبعض المخلوقات كالجبال، وهناك خفض ورفع لكثير من الناس. فالله عز وجل يرفع قدر المؤمنين في جنات النعيم، ويخفض قدر الكافرين في الدرك الأسفلي من النار، وهكذا. فمن أراد أن يرفع قدره وأن يعلي من شأنه في الدنيا والآخرة فعليه أن يعتني بكلام الله سبحانه وتعالى قراءة، حفظا، تدبرا، تفسيرا، تعليما، دراسة، مراجعة، وهكذا. يعني ما العيب أن الشاب يمسك قلم وقراص ويسجل؟ هذا ليس عيبا. ويقارن مع تفسير كثير كذا كذا، ينوع ويكثر من الفوائد والعوائد والفرائض حتى يخلص بنتيجة نافعة، وينفع نفسه وينفع أهله وينفع أولاده وجيرانه، وهكذا. هذا ليس عيبا، هو العيب أن لا نكتب. فالعلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد. وللأسف نحن أعني المسلمين أصبنا بماذا؟ بانهزام في أنفسنا. المسلم صار عنده انهزام نفسي، يشعر بالضعف والهوان أمام غيره من الناس، من الكفار وغيرهم. إذا كثير من الشباب الآن، من الطلبة والتلاميذ، يستحي أن يفتح كراس في الطريق، في الحافلة، يحشب، يستحي أن يفتح كراسا، يستحي أن يفتح كتابا في محله مثلا ويقرأ، يستحي أن يضحك عليه الناس، وهذا انهزام نفسي، هذا قلب للمفاهيم. الأصل أن من لا يقرأ هو الذي يستحي. وأنت إذا فتحت كتابا في النقل تقتني وقتك، الدنيا ترضي، الأوقات معدودة والأنفاس محدودة. يعني أنت اليوم في يوم ماذا؟ الاثنين، غدا الثلاثاء، ثم الأربعاء، ثم الشهور والأيام والسنوات وتمضي. فأنت إذا اغتنمت أوقاتك في طاعة الله عز وجل فأنت من تضحك، وأنت من تفرح، وأنت من تصر، وغيرك الذي ضيع وقته ماذا؟ هو الذي يحزن ويألم، وهو الذي حقه أن يبكي. الآن لو وجدت شابين في الحافلة، أحد يحمل كتابا يقرأ والآخر يحمل جوالا يلعب به بالألعاب، ها؟ الناس على من يضحكون؟ على من يحمل كتاب؟ قالوا أنت راح تطلع المسمار، تطلع القمر، هذا هكذا يقولون، ها؟ وهكذا. أما الذي يلعب في الألعاب لا ينتبهون له. لماذا؟ لأنه مشغول، مشغول بما يرفع شأن البلاد. الله عز وجل يرفع قدر الأمم بماذا؟ بالعلم، وليس العلم الدنيوي فقط، حتى لا نفهم فهما غير صحيح. كلما تعلقت قلوبنا ونفوسنا وأيادينا وأبصارنا وأسماعنا بكلام ربنا كلما رفع قدرنا الله عز وجل، وكلما ابتعدنا عن كتاب ربنا إما قراءة وتحفيظا وحفظا وتفسير وتركنا هذا كلما أذلنا الله مهما بلغنا في العلوم الدنيوية. هذا من؟ هذا قدر الله عز وجل، وهذا أمره سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ما لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ماذا يفعلون؟ تقوى الله عز وجل، الإيمان والتقوى. كيف يكون الإيمان والتقوى؟ بماذا؟ باتباع كتاب الله. تقول: كيف نشتغل بكتاب الله وكذا ونترك العلوم الدنيوية والناس قد وصلوا إلى ما وصلوا؟ يا رجل، اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفتح الله عز وجل عليك. ولا شك أن المسلم إذا اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن منهم من يشتغل بالعلوم الدنيوية ويوفق الله الجميع، ويفتح الله عز وجل للأمم المسلمة أن يرفع قدرها وأن يعلي من شأنها، وكل ذلك بارتباطها وتعلقها بكتاب ربها جل وعلا. قال عمر: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. مهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فالمسلم إذا أراد العزة والرفعة والقدر وعلو المكانة في الدنيا والآخرة فعليه أن يعتني بكتاب الله جل وعلا، وعليك بخاصة نفسك وبمن تعول، وهكذا. لا تنظر إلى الناس، انظر إلى نفسك فانجو بها، ثم انظر إلى من حولك، وهكذا. الإنسان يبدأ بنفسه فيبدأ بنفسه يتعلم كتاب الله، يعتني به قراءة حفظا تدبرا تعليما تعلما، ويبدأ بأولاده وعائلته، وهكذا يتوسع شيئا فشيئا على قدر استطاعته. أما أن يبقى ينظر كذا وكذا وفلان وفلان والناس والأمم ويبقى يشتغل بأمور لا يمكن له أن يغير فيها شيئا، فهذا مضيعة للوقت. فالإنسان يعتني وقته في طاعة الله، في قراءة القرآن، في حفظ النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلاة، في الذكر، في كذا في كذا، والله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله أعلى وأعلم. بعد الأذان الخفاف.